ليس بالنعمة خاف هذا الجنون خاف، يعني ما أنت مجنون بالنعمة المغيرة، وهو الجنون الذي يكون من نعمة الله تعالى، وليس في الوجود جنون هو نعمة. يعني أنت عن الجنون الذي ما هو بنعمة ربك، ها؟ وليس في الوجود جنون هو نعمة، لكن يشتي أنت في ولا المراد في جنون الخلق أنت أمر حسن، يعني ما سبر الله يتعلق بالنهي، ما أنت بمجنون، ما أنت بنعمة. يعني إنها لو علق الباب مجنون ما يصير معنى. إذا لو علقت بمجنون أو علقت بمجنون لا أفاد، ما في الحين الباب بنعمة ولا أيوه. الباب متعلقة بالنفي، إذا لو علقت بمجنون الأفاد نفي جنون خاص، يعني قلنا ما أنت بمجنون، لو قلنا يعني ما أنت، يعني ما أنت بمجنون بالنعمة، بس مجنون بالنعمة. انتبه مجنون قال بالنعمة، ما هو يشتيك ما هو مجنون بالنعمة، ما هو مجنون نهائي، نفى جنون لكن انه متعلق بالنعمة، متعلق مجنون، جاء ونفى الجنون بالنعمة. هلا ما انت مجنون بالنعمة، المجنون بشيء ثاني جاء معناه، اسكت عنه، جاء معناه ما هو مجنون بالنعمة. تمام، فرق بين ولا يعني انه نفى الجنون بالنعمة، نفى الجنون ولا نفى الجنون بالنعمة سوا ولا فرق، يعني بحبها لا مسكوت عنها، لا هذا جنون غير بالنعمة، لا مسكوت عنها، ما أتحرك عنها مجنون ولا معها، يعني بس في جنون بالنعمة، جنون بالنعمة يعني في النعمة هذا، لأنه يشتي الحقد، يعني من مجنون بالنعمة هذا مجنون غيرها، في جنون بالنعمة، أبشي جنون مجنون في النعمة، بالنعمة نفسها، إذا قال ما في جنون في النعمة، ما يقابل، وليس في الوجود جنون هو نعمة. ها؟ يعني خارجة ولا عدل يعني، وهو كلام بديع، يعني النبي يتأمل المعنى يشتي. إلا أن جمهور النحويين لا يوافقون على صحيح التعلم بالحرف، احنا نسويها تقول مفهوم مو بسكوت عنها، ما هو لا بدي مفهوم خلاص بدوها، احنا عندك يشتي بالفرق، انت علق الجار بالنهي ولا بالفعل، يجيب الفرق والمعنى. قالوا لا، قالوا وهو كلام بديع، الا ان جمهور النحويين لا يوافقون على صحه التعلق بالحرف، يقولون لا بالحرف اصلا، الا قال من الظاهر انه يعني انه بيصبر، فينبغي على قولهم ان يقدر اذا ان التعلق بفعل يدل عليه النافي، فما قدر فعل انتهى، انت تقول ايش؟ ما عنده المثال الوالدي قال ما ايش؟ ما اكرمت المسيء لتاديبه، قال يعني انت ما لتاديب قدر انت، لان المعنى على واضح، هي القاعده النحا، اي انت فذلك بنعم، قال على قولهم ان يقدر ان التعلق بفعل دل عليه النافي، اي انت فذلك وش الذي انت غايه ربك، وش الذي انت غايه ربك، الجنون انت فالجنون بنعمة ربك، رجعنا فيها انت فالجنون بنعمة ربك، هذا بنعمة، هذا حاجة مقدرة يا سيدي حسن، فعل ولا نبي علق بالميت، ايوه انت بجنون بنعمة، انت بجنون بنعمة، انت بقى كونك مجنون، سبب نعمة ربك، انت بقى كونك مجنون بنعمة ربك، ربما افادنا في الجنون الخاص، عكبوا يا تعدي، انت بقى كونك مجنون، لا علق انت بجنون، انت بقى كونك مجنون بنعمة ربك، أنا شيء علق بالنبي، نحن ما نطلب مثل لك إن الأخذ علق بالنبي، قال لك كذا، ما بالله قال إنها ما بيرضوا إن حرفي عمل، قال بأن قدر انتفى عليك، انتفى يعني انتفى الجنون، انتفى كونك مجنون، سبب إن الله أنعم عليك بالعقل، سبب النعمة، انتفى النعمة، ابن الحاج مش بقى قدر إذا كان متعلق بالنبي، ما أنا يا بشام، من هو؟ ابن الحاجب ويبقى علق بينا ويبقى قدري قال بعض عندي يقول لي يشبر الحرف اسمه يقول لي علق بالمعنى بالنعمة الحين في الأبيع قال مقام انت ما مجهر ما قام انت ما بس خلاص عندي قام مقام في عمل انا اللي جرب علي ويدري مقام انت ما هو قال ابو علي وابو علي بس كذا هذا البيت قال وقد ذكرت في شرحي لقصيدة كعب أن المختار ها الحاجب منهم. ايوه ما داش يقول الحاجب انت ترى ان الحاجب ذا الكلام كله له يتقدم لنا لا ينفعكم ما انت بنعمة ربي كلها كلام ابن الحاجب. ويشتي اللي منع قدر النبي بفعل وبنع الجبن بالنبي ويدا قال وقال ابن حاجتي ولا ينفعكم ورجع ما ضربته كان بالتاديب وقال يا فقط يا كلها كلام مش بنع الجبن من ذلك قوله تعالى اي عيني بالظهر ما لا لا نعم لما نعرف معاني اما مدري ولا مدري انا بدي علقه بحرف النبي ولا علقه الله معنى النبي مفهوم الحرف علقه ولذا قال ينتفع في هذا اليوم وقد ذكرت في شرح لقصير قلنا وكذا يا بده يقدر مدري وش بها اما يقدر حرف النبي هذه عمل ولا يقدر معنى النبي من قد قال ان هي من معنى النبي ينتفع في هذا اليوم النبي ما يخلنا نجاوب عليه انت فعلا بالعمل ما ادري ايش يعني ما ايش في النهاية لا الفهم على بس وقد ذكرت في شرحي القصيدة في تعبير ان المختار تعلق الظرف بمعنى التشبيه الذي تضمنه البيت وذلك على ان الاصل وما كسعاد الا ظبي اغن ايش كذا يا كعب لا ذلك هو ذلك هو لأن أبي قال قالوا إحنا نقدر ما نقدر كأغن نقدر كأغن ولا إذا قال وما كسعاد إلا ظبي أغن على التشبيه المعكوس إنهم قالوا كذا لأنه قال ما سعاد إلا من الظبي قال إحنا نقدر وما كسعاد إلا الظبي التشبيه المعكوس عكس الظبي مش عاد على التشبيه المعكوس ليش للمبالغة هذا أول لئلا يكون الظرف متقدما في على اللفظ الحامل لمعنى التشبيه قال لي احنا نكتب الكاف اللي بيعمل كاف وهنا ويعمل في ايش ذات البين ونجعل ذات غدات البين ظرف لايش لا الكاف فاغن في غدات البين كيف ان الكاف يعمل في شيء متقدم عليه الحرف قال اشكال نقدر ايش وما قال وذلك على ما كسعاد إلا ضمن أغن على التشبيه المعكوس للمبالغة لئلا يكون الظرف متقدما في التقدير على اللفظ الحامل لمعنى التشبيه وهو إيش الكاف يوم قدرها في أغن يلزم ها أيوة. وهذا الوجه هو اختيار ابن عمرون وإذا جاد لحرف التشبيه أن يعمل في الحال في نحو كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى أسرها العناب والحشب البالي مع أن الحالة شبيهة بالمفعول به فحمله في الظرف أجدر إذا اعتبر أن الحرف يعمل في الحال بعدها أسهل أنه يعمل في الظرف لأن الحال قد في المفعول كأن قلوب الطير رطبا حال وين العامل قال ما سبر حين وكأن ما في أمعاء تشبيه قال كأن أيوه قال لأنه أضعف لأن في أمعاء قلت فإن قلت لا يلزم من صحة إعمال المذكور صحة إعمال المقدر لأن هذا قالوا ماذا عندك ما في كأن قلوب الطير كنت مذكور كأن هناك لا تقدرها شيء تقدرها وعد شيء تعملها ولا إلا عرف قال هذا عليكم قال قلت لا يلزم من صحة إعمال المذكور فإن قلت لا يلزم من صحة إعمال المذكور صحة إعمال المقدر لأنه أضعف المقدر قد قالوا زيد زهير شعرا وحاتم جودة قالوا زيد زهير شعرا وش يعني حال من الحرب قالوا لا تميز من لكن العام ايش في كزهير زيد كزهير وحاتم جودا وقيل في المنصوب هو ايش ما هو حال ولا العامل يا زيد ولا العامل في الشعر كان مقدرة أجل إيه غروش وزيد نهار نحن نقول زيد أسد وزيد نهار زيد كأسد كان كزهر صح لا مثل الله هذا هو الموضوع. هذا يصير مثل الفشير ومثل الفلاش. ما هو شيء كذا؟ نغني هنا والله رجع قال معبود. في مع الرائع مثلا. هذا مثلا مثلا مثلا. الشعر. زاد وزاد. زاد وزاد. هذا قال ما قيل في المنصوص يمين أو حار أو تمييز الحين وش شعرا قالوا حار أو تمييز ما حار تمييز غيرون شعرا حاصل جايا المستر بحتى يقول أنه معنى معنى هذا حاصل شعرا هم بالذات لا أو كزيد في الشعر أكذها في الشعر هذا تمييز تمييز وضع هم قالوا ان المستر بيصير يجي حال مثل زيد بن عدل زيد بن عدل لا لا ما بنفهم زيد بس لما اذا قلت لكن ما بنفهم يقول زيد شعرا زيد زيد شعرا يعني شاعر ما بنفهم يعني حرفا شاعر كان تمييز اها قالوا تمييز وهو الظاهر وايا كان فالحجه دائمه بها بدك تكتب التمييز بدك تكتب حال هذا حال هذا التمييز بيصير يعمل فيها الوزن بيصير الداخل الداخل ايوه المميز هيا تمام قال ايا كان الحجة وقد جاء ابلغ من ذلك حج اعثر من ذا كله وهو اعماله في الحالين وذلك في قوله تعيرنا اننا عالة ونحن صعالي كأنتم ملوك اذ المعنى تعيرنا اننا فقراء ونحن في حال فعلكتنا كأنتم في حال ملككم ما بشي كأنتم مثلكم لا ما بشي مثلكم ايه هالشيء عبد الشيء وش والمتعلم مثلكم والله مثلكم في حال فعلكتنا مثلكم في حال ملككم حتى يصلح علينا حمزة ها قال ها حتى احنا صلحنا واحدة لا الحين وش الشاهد كذا مثلكم مثلكم حالك ملوك حال ايوه العامل فيها وملوك وانتم ملوكا ونحن العامل العامل في فعاليك وكاف في ايش كأنتم كأنتم كأنتم او مثلكم فيه ايش انك كأنتم يعني ايه ما بلا عندي عتيب الكاف انا احنا هون عشي الحرف ما بلا يبلغ المعنى ما بلا قدره كيف تقول لك المعنى؟ ثاني قلت لنا يقول تعالى ما يقول الحرف هو مقدر قال هنا عمل الحرف هو مقدر مقدم ما نعمل وعمل بحاله مقدم ما نعمل عمل بحاله لا في ذي لا مقدم فعالي ايه فعالي ونحن فعالي كأنتم ملوكا لا ما بيقولوا كأنتم ايش لا ما تقول لك الكاف الكاف ما بيجي الضمير ما عاد حال ما بيجي الظاهر مدلوكم مقدر مدلوبة ترجع مدل ما هي المعنى إذ المعنى تعيرنا أننا فقراء فإن قلت قد أوجبت في بيت كعب بن زهير أن يكون من عكس التشبيه لئلا يتقدم الحال على عامله المعنوي فما الذي سوغ تقدم فعاليك هنا على ليش ما أنا قد تجدن تقدم لي وش أكثر تجدين عمل لا تقدم لا تقدم على الحرف ما أنا قد تقدم هو حال والحال عادي عادي عثار حال يعني عمل قوي والحال قال مش بالمنظر ها كيف قال قل شو سوغه الذي سوغ تقدم بسرا في هذا بسرا أطيب نور طباع مع أنه مفعول معمول لا اسم التفضيل يعني بسرام بيقولوا معمول الأطيب نعم وإن كان معمول اسم التفضيلي وإن كان معمول اسم التفضيلي لا اسم التفضيلي لا يتقدم عليه ذي نحو له أكفأهم ناصرا ما مثال تقول له هو ناصرا أكفأهم وهو خشية اختلاط المعنى هنا هنا قال حين ذي حين ذي قدم يعني فضل شيء على نفسه اعتبارا ها ما درت كيف اشتبينه خشية اختلاط المعنى. إيش تقول الحين ما هو بفضل الشيء على نفسه. الحين قال هذا بسرا أطيب منه رطبا. لو قال هذا أطيب منه بسرا رطبا. ما يعني هذا. المعنى. بسرا رطبا. فاسر نعم سابريش ما لو قال لي ايه وها قال ما تتوقع نقول هذا اطيب منه بسرر طبعا يعني حين هو بسرر اطيب من حين هو رطبا معنى قل هذا اطيب منه رطبا بسرا بسرا يقول النبي على الاخير للاول والثاني الاول للثاني والثاني للاول في الحاله مجترا ذهب حالا عاده ذهب يقول لقيت زيدا ضاحكا ماشيا قالوا ضاحكا حال مني من زيد وماشيا حال مني لقيت زيدا احنا يا هي ثاني ذهب الاول الحاس من الاخر الاول من الثاني اللي هو عندهم قالوا يحكي الان صل بينهم جمع قال ها قال هنا لو باي باي يختل المعنى او باي يختلط وهو خشية اختلاط المعنى الا ان هذا مضطرد تم لقوة التفضيل ونادر هنا يعني هناك مضطرد هناك للتفضيل ونادر هنا يضع بحرف التشديد واحد يعني هناك اي في هذا المثال هناك في اسم التفضيل نعم احنا هنا هذا الحين في ايش في الحرف هناك التفضيل وهذا الذي ذكرته في البيت أجود ما قيل فيه وفيه قولان آخران الله يعين عليهم أحدهما ذكر السحاوي في كتابه سفر السعادة وهي وهو أن عالة من عالن الشيء إذا أثقلني وملوكا مفعول يعني تعيرنا أننا عالة ملوكا أننا نثقل على الملوك يعني أن إحنا بنحمل الملوك كذا تعيرنا أننا نحمل الملوك ونحن فعاليك أنتم يا معناها واضح ها قال في قال أن عالة من عالة إذا أثقلني وملوك مفعول أي أننا نثقل الملوك بطرح كل نعيم ونحن أنتم أي مثلكم في هذا الأمر ونحن فعاليك أنتم يعني كان نحن في حالة فعاليك أنتم يعني أنتم مثل نحن سوا في الفعالة أنتم بالضبط وإحنا وياكم إيه؟ طب نسجل على الملوك أنا أعلم أنتم مثلنا نسجلوا على الملوك وإحنا مثلكم إحنا جمع أي جمع أي إنا إحنا جمع يعني إحنا أخذنا على الملوك إيه قال أي نسجل الملوك بطرح يكلين عليهم ونحن أنتم أي مثلكم في هذا الأمر طاهر فالإخبار لكن إحنا في حالة فعالة كم مثلكم يعني إحنا جمع سوا لك عني يقول احنا في حالة الصعلك انتم باجوا انتم من في الصعلك او في الغنى قال هذا واحد اي اننا مثل فالاخبار هنا مثله في وازواجه امهاتهم يعني مثلهم نحن انتم وازواجه امهاتهم ما قال ازواجه امهاتهم يعني جو المبتدا والخبر ازواجي مثل امهاتهم ونحن انتم يعني مثلكم زيد عمرو وهذا الذي ذكرته في البيت لا والثاني قال الحرير قاله الحرير الحريري وقد سئل عن البيت وهو ان التقدير ان عالة فعاليك ايش ان عالة فعاليك نحن وانتم عدى على الطلب قال إن عالة فعاليك نحن وأنتم وقد خطأ في ذلك وش فعاليك للعلم إن حال لا مفعول عالة نعول فعاليك نعول فعاليك أنتم فعاليك هم أنتم يعني كأن نتوى فعاليك لمنعولكم يا نحن نحن نعول فعاليك أنتم قبل أن ميزة مين عندهم فعالك علي مدري اللي بابا ماشي كذا شعر وين هو الضمير ذي أنتم مؤكد له ولا مبين له ها؟ أنتم مذكور أنتم ملوكة فعاليك وش المفعول ذي فعاليك نحن فعاليك أنتم وجده وجده أننا عالة فعاليك أنتم وش أنتم للحين فعالي قولي ما زالت وش أنا هيا قال إيه قد سأل هو أن تقدر أن عالة فعاليك نحن وأنتم دخل نحن هنا وما هي مكانها هنا قال قبل ونحن فعاليك قد خطئ في ذلك وقيل إنه كلام الله معناه له وليس كذلك بل هو متجه على بعد فيه وهو أن يكون سعالك مفعول عالة، أي إنا نعول سعالك، ويكون نحن توكيد لضمير عالة، توكيدا لضمير عالة نعول نحن إيه، وأنتم توكيد لضمير مستتر في سعالك. ليش يا وها مستتر سعالك يعني أنتم سعالك يعني بالمكان الفاعل. والواو ما هي بمكانها يعني كان وأنتم اللي قدمناها ونحن وحصل في البلد تقديم وتأخير وعسر ولم يتعرض للإنجاء والواو قولها وأنتم يعني قدمناها ونحن قدمها على فعالك. لا إيه ما بها أن عالة نحن فعالك وأنتم ملوكا كيف وشتشفت أن نعون فعاليك نحن وأنتم تقديم أنتم ها؟ تقديم فعاليك على نحن يعني أخر كالمنطقة قدم نحن تقديم أصبح كأن الكلام نعون فعاليك نحن وأنتم لكن إيش عديت عنا؟ وايش؟ إنا عالة خلينا نلا عندك من إنا عالة من جاء هذا؟ إنا هذه بدل حضرتك إنا عالة إنا نعول ما عليك من عندك خلينا في عالة فعاليك نحن وأنتم عالة يعني نعول نعول فعاليك نحن وأنتم وريع قدم الواو ذي وأنتم على نحن ونحن قدمها هي ونحن على فعاليك ونحن فعاليك قدم نحن قدم الواو على فعاليك ولا كان نحن وأنتم نحن نعول فعاليك نحن وأنتم ما قدم الواو يا سيدي عدم الشيء ان الواو هي بعدها قبل انتم هذا تمام قال ايش وحصل في البيت قال وانتم يوجد لضمير مستتر بفعالك وحصل في البيت تقديم وتاخير للضروره ولم يتعرف لقوله ملوكها ملوكها مع الذكر وكان له حال من ضمير عالة احنا فعلا معول فعالك حال كوننا ملوكا احنا ولا احد فاهم له اي فهموا ما يصير يفهم ما يصير يتخيل انا افكر من انت هذا المعنى افكر من انت هذا المعنى ابو حيان ولا نفسر كيف قال والاولى على قولي ان يكون فعاليك حالا من محذوف اي نحن اي نعونكم فعاليك ويكون الحالان من منزلتها في اي لقيته مصعدا منحدرا نحن حال كوننا ملوك نحن نعولكم فعاليك ملوكا نحن نعولكم فعاليك ملوكا فعاليك حال منكم وملوكا حال من نحن من فعل نعول بجلة ترجم الثاني من الأول منكم فعاليك حال منكم ملوكا حال من نعول فعل نعول وبس فإنهم نصوا على أن يكون أنه يكون الأول والثاني والثاني الأول لأن فصلا أسهل وفصلا هو كدي قاعدة بيقولوا كذا أي واضح ذي المعنى حتى هذه بيفهم على قريب من المعنى المنصوب نحن مع فعالك أنتم لكن ما بنفهم العرض احنا في معنى الأول هذا هو تعيرنا أن الحالة وإحنا في حالة الفعالة كامل لكم في حالة الفعالة نحن نفهمها واحد أيوه أول معنى هذا ما فلا لا معنى الظهر ويكون أنتم توكيدا للمحذوف لا لضمير فعالك ايه المحذوف اللي فيكم ها ضمير نعولكم نعولكم صح نعولكم أنتم لأنه ضمير الغيبة أنتم لا كم كم لا تجعل لا لضمير فعالك لأنه ضمير غيبة ضمير فعالك ونعولكم صح لا لأنه ضمير غيبة وإنما جوزنا أولا وإنما جوزناه أولا لأن فعاليك هم مخاطب كان فعاليك أنتم يعني قال لي توكيد ضمير فعاليك فعاليك أي هم وأنتم يعني مخاطب غائب قال سهل أهلي لله لأن فعاليك مخاطب حين خاطب جاد تبي يابرم تبي يابرم مخاطب لأن الصعالي كانوا المخاطبون فيحتملوا كونه راعى المعنى. أرمى الصعالي هو أحسن الله يجعله. المخاطب. الله أكبر صعالي. إلا ما ظهرنا هو تلكم العالم. ما مخاطب. أبلع على ظهر. أقول نعم لكم صعالي. ابن هشام يا سيدي حسن يا ابن المعشر ها يعصد في دلبي.